نعم، فضيلة الشيخ، هي بنت لي مريضة وفاتها بعد رمضان العام وكبت من لجنة المرض، وعقب تعافت صامت، تقول عليه صدقة ولا ليس عليها صدقة، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله الصدقة. لكن سمعي قليل شوي سمعوا، أقول نعم ليس عليها شيء، ما لا شيء، ما عليها إلا الصيام. بعدين هي مريضة لا تقدر الحج، يعني من قلبها يصح ندفع عنها حجة ولا فريضة؟ هي. أي نعم يصح، يصح نعم. هي حجة عندي، تخبر أحد أخذها؟ والله الآن ما خبر أحد، لكن إن بغش ها أقول تمرنا بعدين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، واللي قالت أحد عطوا إياه. طيب يحج عنها إلى صار ما تقدري؟ إيه شكرا.